الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين اما بعد فهذه سوره التين او سوره والتين او سوره التين والزيتون كما ورد تسميتها في كتب التفاسير وهي سورة تعرض لحقيقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها واستقامة طبيعة الفطرة مع طبيعة الإيمان وكيف أن الإنسان يمكن أن يهبط ويسفل إذا انحرف عن الفطرة كما يمكن أن يسمو ويعلو إذا وافق هذه الفطرة كما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإطار التي تعرض فيه هذه السورة يشمل على أقسام في مقدمتها تشير إلى منازل هبوط الوحي على أصحاب الشرائع الكبار من أولي العزم من الرسل ليناسب ذلك حقيقة الفطرة وليلتقي الوحي بالفطرة لأجل سعادة الإنسان، كما تعرض الصورة بالمكذبين وتنوه بالمؤمنين وتظهر عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. وقد صدر المصنف الصورة وهي صورة مكية بحديث البراء المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السفر في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو أحسن قراءة منه، وهكذا كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه أربعة أقسام كما قلنا صدر الله عز وجل بها هذه السورة، واختلف أهل التفسير في المقصود بها خصوصا في القسم بالتين والزيتون وما وجهه. قال من قال هما الشجرتان المعروفتان، وأن الله تعالى أقسم بهما لكثرة منافعهما في شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة المسيح صلى الله عليه وسلم، فالقسم بمنابت التين والزيتون هذا حتى يتفق مع ما سيأتي من قوله وطور سينين، وهو الجبل الذي في سيناء الذي كلم الله عز وجل عليه موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك البلد الأمين، وهذا البلد الأمين الذي نشأ فيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيه الوحي، فلما كان وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالبلد الأمين ووحي الله إلى موسى بطول السنين ناسب ذكر التين والزيتون لأنهما شجرتان تنبتان في أرض الشام وهي محل نبوة عيسى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا يعرف وجه ما ذكره المصنف من بعض النقول أنها مسجد دمشق أو مسجد نوح على الجودي أو غير ذلك، هذا الكلام كله يرتبط بعضه ببعض في الحقيقة. وقد أنكر بعض المفسرين كشيخهم الطبري أن يكون المقصود غير الشجرتين، وذلك بأنه لا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يسمى زيتونا، لكن رد هذا القاسمي وهو من أهل الشام، قال هذا الكلام فيه نظر لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، كيف وجبل الزيتون من جبال فلسطين معروف ذلك عند المؤرخين والكتاب والمفسرين. على كل حال لا تعارض في الحقيقة بين من قال هو جبل بمكان أو هو شجرة ونحو ذلك، لأن المقصود الإشارة أيضا إلى أرض الشام التي نشأ فيها المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا ونزلت عليه رسالته كما نزلت رسالة موسى بطور سيناء ونزلت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبلد الأمين مكة المكرمة، فيتسق هذا المعنى. ولهذا قال المصنف: وقال بعض الأئمة، يشير إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر ذلك في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كما ذكر القاسمي رحمه الله. وكثيرا ما لا يذكر ابن كثير اسم شيخه ابن تيمية رحمه الله، لا لعدم الأمانة كما ذكرنا في أول التفسير وفي مقدمته، وإنما لأن هذا الزمان كان شيخ الإسلام يلقى فيه من العنت ويعني الصبت والمحاربة ونحو ذلك، فكان من السياسة الشرعية أن يذكر الكلام النافع عنه وقد لا يشير إلى اسمه لأجل هذا الغرض. قال هنا: وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاث، بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محله التين والزيتون، وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم. والثاني طور سنين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يتسق هذا المعنى ويعرف وجه اختيار هاتين الشجرتين خصوصا، وذلك الذي توقف فيه بعض المفسرين فلم يجد له يعني أو لم يظهر له منه مغزى، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام جيد، وبه يظهر وجه الإطار العام لهذه الصورة، وكيف أن هذه الأقسام بهذه الثلاثة المحال التي فيها إشارة إلى الثلاث الشرائع الكبار. هذا يرتبط ويناسب موضوع الصورة، وهو موضوع حقيقة الفطرة التي فطر الله الناس عليه، لأن هذه الفطرة إنما تتفق أعظم ما تتفق مع شريعة الله عز وجل ودينه ووحيه، وأعظم ذلك ما أنزله الله عز وجل على أولي العزم من الرسل، ومن أخصهم موسى والمسيح صلى الله عليه وسلم ونبينا بأبيه وأمي صلى الله عليهم جميعا. ثم قال الله تعالى بعد هذه الأقسام ليبين المقسم عليه، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني يقسم الله عز وجل بالطور وبالتين والزيتون وطور السنين والبلد الأمين على هذا المقسم عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني فطرة واستعدادا. وكذلك الإنسان أودع الله عز وجل فيه من المؤهلات ما يمكن أن يرتقي إلى أعلى عليين لو أحسن استغلالها، وربما رد إلى أسفل سافلين إذا لم يحسن ذلك. فبفطرة الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا الظرف يعني في موضع الحال، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني حاله كما أراد الله عز وجل له أن يكون في أحسن تقويم. والتقويم هنا فعل الله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي جعله في أحسن صورة وشكل، وجعله منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها على أحسن ما أنت رائم. من تأمل في خلق الإنسان وفي بديع صنع الله عز وجل فيه، في شق سمعه وبصره وقلبه وعقله وجوارحه وغير ذلك، عرف كيف فضل الله عز وجل هذا الإنسان واصطفاه على العالمين وجعل له من الخصائص ما لم يتفق لغيره، وحسبه أنه يعني زوده بالعقل المميز وأنزل عليه الشرائع والكتب وجعل منهم الأنبياء والرسل. هذا كله من نعمة الله عز وجل وفضله، وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فيدل على عناية الله عز وجل بهذا المخلوق، عناية الله عز وجل بهذا المخلوق التي ظهرت في خلقه في أحسن تقويم. ومعلوم أن المقصود هنا الخصائص الروحية، وإلا ليست الخصائص الجسمانية بشيء، على أن الإنسان متميز في جسمه كما أنه متميز في عقله كما أنه متميز في روحه، ولذلك كان الإنسان بخلق الله عز وجل له على هذا النحو وما أودعه به من استعداد فطري يمكن أن يرتقي حتى لا يتقدم على الملائكة. وقد كان قد رأينا في قصة المعراج كيف أن جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين كبير الملائكة وإمامهم وقف وجاوز النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراحل ما كان لجبريل أن يصل إليها، فأوحى إلى ربه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ورأينا أيضا كيف أن الإنسان إذا خالف هذه الفطرة يمكن أن يرتكس إلى أدنى وأردأ مستوى ربما لا يتصور أن يصل إليه أحد، كما رأينا في أئمة الكفر وصناديدهم ممن يعني نازعوا الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، وقال قائلهم أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال آخر منهم إنما أتيته على علم عندي، إلى كثرة يعني الصور التي نراها ونسمعها والتي سجلها التاريخ. ولما انحرف أكثر الخلق عن شكر نعمة المنعم سبحانه وتعالى واشتغلوا باللهو واللعب ورضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفسافها وتوافه الحال ونحو ذلك، ردهم الله عز وجل إلى أسفل سافلين، لأنهم لم يقدروا نعمة الله سبحانه وتعالى بالفطرة المستقيمة، ولا قدروا نعمته بالعقل السليم، ولا قدروا أعظم نعمه بالوحي المعجز الدال على ما أراد الله عز وجل. فكان أن قال الله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين، هذا لما لم يشكر، والجزاء من جنس العمل. وقوله ثم رددناه أسفل سافلين فيه دلالة على أنه لو عمل بموجب الفطرة ولو عمل بموجب الشرع الذي يناسب هذه الفطرة لكان كما يظهر مفهوم الآية لكان في أعلى عليه، لكنه لم يفعل فرده الله إلى أسفل سافلين. وأسفل سافلين المقصود رده إلى النار وإلى المكان والمحل الذي هو محل أسفل السافلين، والذي فيه أهل السفل في يعني أفعالهم وهممهم وأحوالهم وطبائعهم ومسالكهم وأخلاقهم وقل ما شئت من هذا كله. ثم رددناه أسفل سافلين، وهذا أحد القولين. وذهب بعض أهل العلم لأن المقصود بأسفل سافلين ليس المقصود الجزاء والمصير من النار، وإنما المقصود أسفل سافلين يعني أرذل العمر، أن الإنسان يخلق في أحسن تقويم وتكون فتوته وشبابه وعطاؤه وإبداعه وتمكينه ونضارته وحسنه وأداؤه وكل ما شئ من معاني الشباب والقوة والنضارة، ثم إنه لابد إن عمر أن يرجع إلى أسفل سافلين، يعني يرد إلى أرذل العمر، فيأتي الضعف بعد القوة ويأتي الخور ويأتي ربما الخرف والفند ونحو ذلك. فوجه ترجيح ابن جرير شيخ المفسرين لهذا القول الثاني أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يحتج على من ينكرون البعث وينكرون أمر الدين، فكيف يعني يحتج عليهم وبشيء ينكرونه؟ لأنه لو قال أو لو كان المقصود على قول ابن جرير ثم رددناه أسفل سافلين يعني النار، الكافرون لا يؤمنون أصلا لا بالبعث ولا بالنار ولا بالجنة من باب أولى، فيقول الكلام لا يتسق. لكن العادة أنه يحتج عليهم بشيء يقرونه أو بشيء يعرفونه في أنفسهم أو يشاهدونه في أحوالهم أو أحوال غيرهم، فناسب أن تكون الحجة عليهم بما لا يقدرون على دفعه من شيء يعاينونه أو يحسونه، فاحتج عليهم بذلك، وهو أن يكون رددناه أسفل سافلين يعني رد الإنسان إلى أرذل العمر، كما نرى من يعني يكبر ويصير إلى الفند والشيخوخة وربما الخرف ونحو ذلك، ومن ثم يكون في هذا حجة قاطعة عليهم. وقد رد المصنف قول ابن جرير وقال لو كان هذا المراد لما حسن استثناء المؤمنين، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، يعني وجه كلام ابن كثير في رد كلام الطبري إلا الذين آمنوا، قال ما يحسن هنا استثناء المؤمنين، لو كان المقصود إلى ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى أرض العمر، فإن من المؤمن من يرد إلى أرض العمر، لكن الجواب عن هذا سهل، أن نجعل إلا ليست على بابها، وأن نجعل الاستثناء منقطعا فتكون إلا بمعنى لكن، فيكون المعنى على قول الطبري رحمه الله ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى أرذل العمر، ثم يكون قوله تعالى إلا الذين أمنوا ليس مستثنا من هذا، وإنما بمعنى لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وبذلك يظهر أن قول ابن جرير أيضا جيد، وربما كان عند التحقيق يعني أقعد، وذلك لأن حجته فيه قوية. والقول الأول المشهور أيضا له وجه، وهذا طريقة القرآن في كون حمال أوجه يستجيب لهذا المعنى ويستجيب لذاك المعنى، ويستدل به على هذا ويستدل به على هذا، وقد يفطن بعض السلف من المفسرين وغيرهم إلى هذا المعنى فيذكره، ويفطن آخرون إلى ذلك المعنى، كلام يعني فيه من السعة والشمول ما يؤكد يعني إعجازه وأنه تنزيل من حكيم حميد. إذن قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، على القول الأول أن رددناه أسفل سافلين يعني محل السفل وأعمال أهل السفل والدناءة، وهو المقصود بمقاعد النار والعياذ بالله، يكون الاستثناء متصلا، ويكون المعنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ليس هؤلاء ممن يردون إلى أسفل سافلين، ولكن هؤلاء لهم شأن آخر. ما شأنهم؟ لهم أجر غير ممنون، أجورهم غير ممنون يعني غير منقطع، أجورهم دائمة يعني ثابتة، وربما كان غير ممنون يعني غير ممنون به عليهم لكمال كرامة الله عز وجل لهم. والقول الأول أشهر. وعلى قول ابن جرير أن المقصود أسفل سافلين يعني أرذل العمر، فيكون المعنى لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يعني ممن حافظوا على الشرع ووافقوا الفطرة لهم أجر غير ممنون، ويكون هذا تعريضا بالكافرين، ولهذا قال فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني في ظل هذه الحقيقة التي عرضها الله عز وجل، حقيقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن من حافظ عليها سيكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين لا تنقطع أجورهم، ويكون المفهوم أن من لم يحافظ على هذه الفطرة ويلزم ويمتثل لهذه الشريعة سوف يرد إلى أسفل سافلين، سواء إلى النار أو أن يرد إلى أرذل العمر، ومن ثم تقوم الحجة عليه بما يرى من شأن الله عز وجل. ومن هنا في ظل هذه الحقيقة ينادي الله سبحانه وتعالى الإنسان عموما فما يكذبك بعد بالدين، يعني إذا كان الشأن كذلك أنك ترى فطرة الله التي فطر الله الناس عليه، وأنه خلق الناس على أو في أحسن تقويم، وأن من التزم هذه الفطرة فإنه يوفق للجنة ومآل أهلها، وأن من لم يلتزم فإنه ينتكس بفطرته إلى أسفل سافلين، إذا كان الأمر على هذا الحال فما يكذبك بعد بالدين، يعني ما الذي يكذبك أيها الإنسان، يعني ما الذي يجعلك تكذب بالدين وبالجزاء وبالشرع الذي يوافق الفطرة، وأنت ترى آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من الالتفات، لأن الكلام لم يكن الخطاب فيه للإنسان، وإنما كان الخطاب على الغيبة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم قال فما يكذبك، هذا على طريق الالتفات، والالتفات هنا وجه التبكيت والتوبيخ، فكأنه يلتفت إلى الإنسان موبخا ومبكتا، وهو الإنسان المكذب، الإنسان الذي لم يؤمن بالرسول ولا بالرسالة ولم ينتفع بالفطرة التي فطره الله تعالى عليها. ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون المعنى فما يكذبك بعد بالدين ليس على ما يظهر لك، وإنما المعنى فما يكذبك، يعني فما الذي ينسبك إلى التكذيب في إخبارك بإثبات الدين، يعني من هذا الذي ينسبك للتكذيب وأنت صادق والحال كما يظهر من قيام الفطرة على النحو الذي ينتفع به من كان منتفعا، أو أن هذا فما يكذبك بعد بدين خطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه ثالث، ويكون المقصود الإلهاب والتعريض بالمكذبين. وربما استصوب ابن جرير وجها رابعا أن المقصود فما يكذبك، أن ما هنا بمعنى من، يعني فمن يكذبك بعد هذا البيان يا محمد، من الذي يكذب بك بعد هذا البيان الظاهر الذي فيه استقامة الفطرة وموافقة الفطرة لطبيعة الإيمان، وأن الناس أحد رجلين، إما ملتزم بهذه الفطرة ومن ثم عامل بهذه الشريعة ومن ثم يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أو يكون منتكسا مخالفا لهذه الشريعة مرتدا عن هذه الفطرة ومن ثم يكون له أسوأ الجزاء. ولذلك قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله الذي فعل ما ذكر من إقامة الفطرة ويعني خلق الإنسان في أحسن تقويم، أليس هو بأحكم الحاكمين، يعني صنعا وتدبيرا، وقيل أيضا الحكم بمعنى القضاء، فإما أن يكون الحاكمين من الحكمة أو تكون معنى الحكم وهو القضاء، ومن ثم فيه وعيد للكفار بما يستحقونه، وكلا المعنيين صحيح. وورد وأن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ليس الله بأحكم الحاكمين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن هذا فيه ضعف، لكن هذا الضعف لا يغير أصل المسألة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه المواطن يستجيب لهذه الآيات، كما يسبح في موطن التسبيح ويسأل في موطن الدعاء ويستعيذ في موطن الاستعاذة ونحو ذلك، فإنه في موطن السؤال المنفي ونحو ذلك كان يقول بلى، وقد صح عنه فيما تقدم في سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول سبحانك فبلى. فلو أنك قلت هنا سبحانك فبلى لأنها شبيهة بالسورة الماضية فالأمر واسع، ولو قلت بلى على المعنى العام فالأمر أيضا واسع، ولو قلت بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإن كان الإسناد في هذا فيه ضعف لكن المعنى العام صحيح كما ذكر. وهذه آخر الصورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقرأ، وتسمى اقرأ باسم ربك، وتسمى سورة العلق، وسماها ابن عطية وابن العربي سورة القلم، وتقدم أن سورة القلم الاسم المشهور لسورة نون، فعند هؤلاء يسمون سورة نون والقلم يسمونها سورة نون، ويسمون هذه سورة القلم، والجمهور يتركون للثانية سورة نون وسورة القلم كما تقدم، ويجعلون هذه سورة العلق أو اقرأ، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتقدم مرارا أن يعني البحث في أسماء السور مهم، لأنه يرفع عن الإنسان الجهل، خصوصا إذا ما كانت الأسماء ليست مباشرة بحيث يعرفها بالحدس والتخمين، فإذا عرف أن من السور ما لها أكثر من اسم، وربما سمع من يستعمل السورة باسم غير مشهور، فإن هذا يعني ثمرة البحث. فإذا قيل مثلا سورة بني إسرائيل تعرف أنها سورة الإسراء، وإذا قيل سورة الملائكة تعرف أنها سورة فاطر، وإذا قيل سورة الدهر مثلا تعرف أنها سورة الإنسان، وهكذا. فإذا كنت لا تعرف إلا اسما واحدا أشكل ذلك عليك وقلت: ما الدهر وما يعني بني إسرائيل وما نحو ذلك، مما يحسن معه أن تضبط هذا وأنت تراجع معاني التفسير. وهذه السورة سورة عظيمة الخطر وجليلة القدر، وتشير إلى أضخم حادث الحقيقة في تاريخ البشرية، حدث ضخم بحقيقته وبدلالته وبآثاره، حدث عظيم، نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإشراقة الدنيا بهدي السماء ووحي الله سبحانه وتعالى، وضخامة هذا الحدث بحقيقته، لأنه يظهر منه عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. ما الذي يعني من غير أن يطلب الإنسان، ومن غير أن يستحق، ومن غير أن يكون له يعني وجه لأن يطلب شيئا من هذا أو نحو ذلك، إذا بالله عز وجل يمتن عليه ابتداء بهذا الشرف الذي من استحضره يعني لم يكد يستوعبه استيعابا جيدا. أنت الفقير الضعيف القليل، هذا الشيء الذي لا يساوي شيئا في الحقيقة في ملك الله عز وجل وفي يعني خلق الله عز وجل، إذا بعناية الله عز وجل تقصده قصدا وترسل له إرسالا وتخصه تخصيصا وتكرمه تكريما وترفعه يعني رفعة لا يقف أمامها شيء. هذا المقصود بضخامة هذا الحدث في حقيقته، وهو ضخم كذلك في دلالته، فإنه يدل على كرامة هذا الإنسان على الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن كريما على ربه لما خصه بهذه الخصائص، وربما أودع غيره من الحيوانات هذا العقل، وأرسل إلى غيره هذه الرسل، وأنزل هذه الكتب ونحو ذلك، لكن خصوص الإنسان بهذا ولقد كرمنا بني آدم، هذا يدل على حقيقة تكريم الله عز وجل. كذلك هذا الحادث ضخم بآثاره، فقد ترتب عليه آثار عظيمة بالنسبة للبشرية كلها، وأعظم هذه الآثار ارتباط الأرض بالسماء واستمداد الناس من وحي الله عز وجل، ومن ثم توديع صور الجاهلية، ميلاد جديد للإنسان يستمد قيمه من الوحي، وهذا شرف أي شرف، بدل أن كانت القيم تستمد من أقوال يعني الزعماء والكبار ورؤوس الناس وأرباب العشائر والقبائل ونحو ذلك، أو ربما من الأهواء والأمزجة، أو من القيم المتغيرة الأرضية، إذا بالناس جميعا يتوحدون على أعظم شرف، وتستمد الشريعة من الله سبحانه وتعالى، ويطلب الوحي من السماء ويأتي من الله سبحانه وتعالى، ويكون الاتصال بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. وهذا المعنى لاحظه الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على سعة تأملهم، فإن أبا بكر وعمر لما قال أحدهما للآخر هلما فلنزر أم أيمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فذهب إليها وجلس عندها ساعة، فوجداها تبكي، فهيجتهما للبكاء، قال ماذا لماذا تبكين؟ يعني إنما عند الله سبحانه وتعالى لرسوله خير الله مما عندنا، ظنوا أنها تبكي على فقد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم بخير، وإنما عند الله خير له مما عندنا، قالت أعلم هذا ولكني ما أبكي على هذا، ولكن أبكي على وحي السماء أن انقطع. هنا بكى أبو بكر وعمر لما فطن إلى ما فطنت إليه أم أيمن رضي الله عنه. وهؤلاء لهم شأن عجيب، يعني يستحقون العزاء فعلا أكثر من غيرهم بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع ما كانوا يتمتعون به من النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، ورؤية أخلاقه وكمالاته التي لا يحصيها من رأى ولا من عد، فإن هذا المعنى أيضا معنى أن الوحي ما زال ينزل على مدار حياته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وكان الوحي يتجدد في كل يوم، ينزل وحيا ويثبت الله تعالى أمرا، وقد ينسخ أمرا، ويأتي بتشريع جديد، ويظهر من حكمه سبحانه وتعالى ما تلتز له القلوب وتسعد له الأفئدة وتهش له الأرواح. وفجأة مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم ما مات إلا وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، لكن يبقى حزازات في النفوس من فقد هذا الوحي وانقطاع هذا الاتصال الذي كان منبع الشرف لكل من عاين هذا، ومنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السورة أيضا تشير إلى شرف العلم وتيسيره وتيسر أسبابه على هذه الأمة، كما توجه النظر إلى عجيب خلق الإنسان، وفيها تهديد للمكذبين وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم كما في آخر السورة، ومن ثم لعباد الله المؤمنين. قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم. وهنا يذكر المفسرون وغيرهم حديث الصحيح الذي فيه شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه جبريل المرة الأولى بمثل هذه الآيات، وهذه الآيات أول ما نزل مطلقا، وقد تذكر أوليات مختلفة لكنها مقيدة، لكن أول ما نزل مطلقا هو صدر هذه السورة وهذه الآيات. ومن قال إن أول ما نزل الفاتحة فقصد أول سورة كاملة تنزل، أو قال سورة المدثر فقصد بعد فترة الوحي، وهكذا في كل ما قيل إنه أول غير هذه السورة. فالمقصود أولية يعني ليست مطلقة، أولية مقيدة. أما الأولية المطلقة بحيث أول ما باشر الوحي من السماء الأرض ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الآيات وهذه السورة. ولذلك يذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مما ألهمه الله عز وجل أنه كان قد حبب إليه الخلاء، وكان يتحنس الليالي ذوات العدد في غار حراء، يعني يرجع إلى خديجة فيتزود ثم يعود إلى هذا الغار، وهذا الغار موحش ومظلم وبعيد، وإذا صعدته في يعني وضح النهار تصبح خائفا، فكيف إذا كان يبيت في الليالي ذوات العدد. وكأن الله عز وجل لما أراد له من الكرامة أراد أن يهيئ قلبه، وأراد أن يخلو النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأراد ولم يكن يدري بعد ما الكتاب ولا الإيمان، لكن كأن الله تعالى أراد له أن يكون هناك من المجاهدات القلبية والإشراقات الروحية ما يؤهله بحيث يكون في أعلى مقاماته وأحسنها، بحيث إذا نزل عليه الوحي كان أهلا لذلك. فهذا مما أراده الله من الكرامة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فجأه الوحي وهو في الغار، فجأه في هذا الحال الذي كان فيه يتعبد، وكان يتعبد على فطرته، لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا يعرف لا صلاة ولا صوم، وعامة الناس في زمانه قد يعني فسدت ديانتهم وقومه يعبدون الأصنام ونحو ذلك، فاستعان هو بمعاني الفطرة، فكان ينظر إلى السماء وكان يتأمل، وكان واسع الفكرة وكان كثير النظر كيف يعني أتت هذه الأمور، وكيف كانت الدنيا، وكيف خلق الإنسان، وما الذي وراء ذلك، وكأنه كان يتعبد بقلبه لربه من قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم اصطفاه الله عز وجل وفجأه الحق وأخذه جبريل وغطه، يعني عصره عصرا شديدا، ثم يعني قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، لأنه كان أميا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فأخذه مرة أخرى وغطه يعني عصره وضمه ضمة شديدة، ثم قال اقرأ، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ما أنا بقارئ لا أحسن القراءة. وفي المرة الثالثة، وكأنه في المرات الثالثة يبين لك كيف أن الأمر العظيم لابد أن يعالج أيضا بشيء عظيم، ولا تأتي الأمور العظيمة هكذا يعني من غير كلفة ولا مؤونة. وفي المرة الثالثة قرأ عليه هذه الآيات الخمس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجهد ومن الخوف ومن الرعدة ومن الخوف على نفسه، خشي على نفسه أن يموت، خشي على نفسه أن يمرض، رجع إلى خديجة بهذا الحدث الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضبطه ضبطا يعني كافيا. بعد رجع وهو يقول يا خديجة لقد خشيت على نفسي، يقول زملوني يعني غطوني من شدة البرد، مع أن هذا الموقف الذي يعني قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بحرارة الدنيا كلها، لكن قيد الله عز وجل له. وهذا من كرامة الله عز وجل له أيضا امرأة صالحة، ومن أعظم نعم الدنيا على العبد بعد الإيمان أن يقيد له امرأة صالحة. فوقفت بجانبه خديجة رضي الله عنها ما لم تقف زوجة بجانب زوجها، وكان عندها من سرعة البديهة وحسن التقدير وسلامة العقل ما جعلها تستدل بسابق أحواله على لاحقها، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهي لم تدري بعد ما كتاب ولا إيمان، لكن أيضا بالفطرة لا يخزيك الله، يعني من هذا شأنه لا يخزيه الله عز وجل. ثم أكدت هذا المعنى بالتفصيل، قالت: إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر، يعني من كان هذا شأنه فلا يعني يظن أن الله تعالى يخزيه. ثم أكدت، وانظر إلى ترتيب يعني موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكدت هذا المعنى بأن أخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، يعني عنده بعض العلم بأخبار الكتب والرسالات والدين ونحو ذلك، فقالت: اسمع من ابن أخيك، تؤهله أيضا. كل يعني كل موقف وكل كلمة وكل لفظة في هذه القصة من خديجة تدل على أن شرفها أبعد من أن يتصور، وحسبها هذا الموقف، فكيف بغير ذلك من مواقفها. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فطن ورقة، وكان مشغولا بالدين وكان يتحرى هذا الأمر، حتى أنه اطلع على يعني كتب أصحاب الكتب في زمانه، ولما عرف أن أقرب شيء النصرانية، وهذا كان الصحيح لأنه كان يعني آخر الرسالات من السماء، تنصر وكان يعرف مما قرأ أن هناك بشارة بنبي جديد، ولهذا قال له هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، وقال وهو يتمنى: ليتني فيها جزعا، يعني ليتني أكون شابا حتى أقف بجانبك حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم. قال: ما يعني جاء أحد بمثل ما جئت به إلا يعني أخرج وأوذي وعودي. ثم لم يلبس الوحي أن فطر ومات ورقة رضي الله عنه، ومن ثم عد من الصحابة عند بعض من كتب في الصحف، لأنه تمنى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ليتني فيها جزعا، يعني وأراد بذلك أن يقف بجانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من هذا كله أن يعني ضرورة استحضار هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أنه هذا أول ما عانى الوحي وأول ما عالج الوحي، وكيف كان للوحي يعني ثقله ووقعه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن قال كما قال الله تعالى له فيما سيأتي في ترتيب النزول بعد هذا، قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبالفعل فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآيات الكريمات، وبدأ رحلة يعني ما أشدها وما أشقها وما يعني أجملها وأيسرها أيضا وما يعني أطيبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين. وأنت تسمع هذه الأخبار فتشعر بنداوة هذه المعاني، تشعر بسعادة، تشعر بفرح، وتشعر أن هذه قضيتك، وأنك تنتسب إلى هذا النبي، وتنتسب إلى هذا الوحي، وتنتسب إلى هذا الدين، وهذا موطن الشرف وهذا موطن الفرح. ومن لم يستشعر شرفا وهو يسمع مثل هذه الأخبار، ومن لا يستشعر فرحا ولا يستشعر انتماء، فعليه أن يراجع دينه وعليه أن يراجع إيمانه. وقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما ذكر الخلق العام، ثم خص من الخلق العام خلق الإنسان، خلق الإنسان من علق، وإنما خص الإنسان لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير، وخصه كذلك تعظيما لشأنه وتفخيما، وخصه كذلك ليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم شبهة استغراب القراءة، فإنه قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، فكأنه يستغرب. فقال الله تعالى له: خلق الإنسان من علق، يعني الذي خلق الإنسان من العلق، والعلق يعني قطعة دم جامدة، ألا يقدر على أن يجعل من ليس بقارئ قارئا؟ هذا أمر يسير عليه وسهل لديه سبحانه وتعالى، إذا كان هو الذي خلق وهو الذي أبدع وهو الذي امتن بالإيجاز وبالإمداد، وإذا كانت هذه عجائبه في خلقه فليس ببعيد عليه أن يجعل من ليس قارئا قارئا. وقد كان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قارئ وإذا به يعني يؤدي القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم يعني اختيار صفة الربوبية وإضافة الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في إشعار ببلوغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الكمال، لأن الرب الذي يربي والتربية التعاهد، تعاهد الشيء شيئا فشيئا حتى يرتقي في الكمالات. وأن تفعل هذا تقول ربيت ولدي الصغير إلى أن صار طبيبا، إلى أن صار عظيما، إلى أن صار كذا، كيف تسنى لك هذا بالتعاهد شيئا فشيئا؟ فكيف بتربية الله سبحانه وتعالى لعباده عموما، فكيف بتربية الله سبحانه وتعالى لأخص مخلوقاته وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لا جرم أن ناسب أيضا صفة الأكرم، فإن الأكرم الذي يعني بلغ كرمه واتسع إلى يعني الحد العظيم الذي يدخل فيه كل معاني الكمالات، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم، الذي جعل هذا الجماد الذي هو القلم آلة للفهم والبيان، ألا يجعلك قارئا مبينا ومعلما؟ هذا فيه أيضا إشارة إلى أن مصدر التعليم هو الله سبحانه وتعالى، لأنه قال الأكرم الذي علم، هو سبحانه وتعالى الذي علم. فكل علم ليس له مصدر من الله سبحانه وتعالى فليس بعلم. العلم الحقيقي العلم بالله وبرسوله وبآياته وبكتابه وبشرعه ووحيه، هذا أصل العلم. وما صح من علم لم يكن ذلك فهو ظاهر بندب الله عز وجل إلى هذا العلم، كالعلوم الدنيوية إذا قصد بها يعني مصالح المسلمين وعمارة الأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الذي دل على ذلك، وهو الذي أمر بهذا، وهو الذي شرع مثل هذا. فمصدر التعليم في الحقيقة هو الله، ولهذا قال اقرأ باسم ربك، فلا بد أن يكون كل شيء باسم الله سبحانه وتعالى، نقرأ باسم الله سبحانه وتعالى، ونحكم باسم الله سبحانه وتعالى، ونتعلم باسم الله، ونتزوج باسم الله، ونبيع ونشتري باسم الله، ونقيم اقتصادنا باسم الله، واجتماعنا وإعلامنا ورياضتنا، كل شيء لابد أن يكون في الحقيقة كما أراد الله عز وجل، وكما افتتح كتابه ووحيه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم ليقطع عنه يعني شبهة استغراب القراءة، إن لم تكن قارئا فسوف تكون قارئا لا عليك، كما قال إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال بعض المفسرين لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه من افتتاح الله عز وجل وحيه بهذه الآيات. يعني هذا فيه شرف للعلم والعلماء، وهل تجد شرفا أعظم من هذا أن افتتح الله عز وجل وحيه مطلقا بهذه الكلمة، بحيث يقال إنها أول كلمة على الإطلاق، أول ما قال جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا قال اقرأ. هذا فيه دلالة على شرف العلم والعلماء، ومن ثم عاد في أوائل ما نزل من الصور وأقسم بنفس المعنى، قال نون والقلم وما يسطرون، لتأكيد منزلة العلم، كيف أن العلم يترتب عليه من محاب الله عز وجل، وكيف أنه لا يتصور، إذا كان لا يتصور العمل إلا من خلال العلم، ولا الدعوة إلا من خلال العلم، هنا يظهر هذا المعنى. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث: مرتبة الوجود الذهني، ومرتبة الوجود اللفظي، ومرتبة الوجود الرسمي. يعني الإنسان بالقلم لا يتصور أن يكتب بالقلم إلا إذا حضر في ذهنه معنى، ويعني أمكنه اللفظ بهذا المعنى ومن ثم كتابته، فهذا أوسع المراتب. بينما قد يعني يحسن الإنسان تصور المعنى في ذهنه ولا يجيد أن يبين عنه بلسانه، بل أن يكتبه بقلمه. وقد يحسنه في ذهنه ويبين عنه بلسانه لكن لا يمكن أن يكتبه إذا كان يعني أميا، لكن إذا أمكن أن يكتب بهذا القلم فإنه يدخل فيه المعاني الثلاث، على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصيصة أنه كان قارئا غير كاتب، كان يقرأ ولا يكتب، يقرأ باسم الله سبحانه وتعالى ويتلقى الوحي عن الله ويؤديه كما تلقاه، لكن بقيت أميته بحيث لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب لخصيصة جعلته هي بالنسبة له شرف، أعظم الشرف النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فالأمية عيب وعار في كل أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدفع عنه كل شبهة تصور أنه يستمد علمه من أي سبب غير الوحي وغير الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان هذا شرفا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول في الثناء عليه: اللهم صل على النبي الأمي، فأميته بأبي وأمي شرف، وليس ذلك لغيره، كل أحد أميته ليست من الشرف وإنما من العيب ومن العار، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأميته لأجل هذا المعنى، حتى لا يتقوى المتقول كما فعل، ومع هذا فعلوا وقالوا إن هي، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وهم يعرفون أنه لا يعني يكتب ولا يقرأ، وقالوا وافتروا عليه ما افتروا، فكان من حكمة الله عز وجل أن أبقاه أميا مع أنه أقرأه بخير الكلام وخير الوحي. وقوله سبحانه وتعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، إشارة إلى أن الإنسان خلق هكذا لا يعلم في أصله، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، الأصل أن الإنسان يخرج لا يعلم، لا تعلمون شيء، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ثم تأتي بعد هذا العلوم وتأتي بعد هذا الفهوم، هكذا أصل الإنسان. ولهذا ذكر المصنف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن في إسناده: قيد العلم بالكتابة، هذا فيه تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم وحث وتهييج على تعلم القراءة والكتابة، لأنها السبيل إلى العلم. ولهذا كان بعض الأسرى من الكفار كان النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في يوم بدر وغيره يأمرهم حتى يفدي نفسه من المسلمين أن يعلم، علم عشرة وامضي وارجع إلى أهلك. ولهذا الحرص على تعليم الناس خصوصا القراءة والكتابة واحتساب نية أنه لعله أن يقرأ القرآن ولعله أن يتعلم دينه، لا شك أن هذا فيه يعني أجر عظيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في تتمة السورة، وكان هذا في موطن آخر من الوحي: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما كان هو الذي خلق وهو الذي علم وهو الذي أكرم، استحضار هذا المعنى يستوجب على الإنسان أن يقوم بشكر هذه النعمة. من عرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وخلق الإنسان من علق، وأنه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ينبغي لصاحب الفطرة المستقيمة إذا بلغه هذا المعنى أن يبادر بشكر الله سبحانه وتعالى وشكر نعمته، وأن لا يقصر في ذلك. لكن الواقع غير ذلك، الواقع أن أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، بل ربما يستخدمون النعم في غير ما خلقت له، فيزداد الإنسان كفرانا إذا زاده الله عز وجل نعما. وهذا هو المعنى الذي أنكره الله عز وجل على فريق كبير وقطاع عريض من الإنسان، قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكلا قد تستخدم بمعنى حقا، وربما رجحها بعضهم هنا لعدم ما يتوجه إليه الردع لتأخر يعني نزول هذا عما قبله، لأن هذا لم يكن مرتبطا بما قبله ساعة النزول، وقيل بل تفيد الردع أيضا، والمقصود كلا يعني رادعة، وأن الردع لمن كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يذكر بدلالة الكلام عليه، الكلام يدل على أن الردع هنا لشيء سيأتي، كلا إن الإنسان ليطغى، وهي عند بعض النحويين من المحققين بمعنى ألا باستفتاحية، والصحيح أنها تستعمل في كل هذه المعاني، ولكل من هذه المعاني وجه، ومن أحسن المعاني في هذا الموطن الردع، فإن فيه ردعا لمن كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذه مشكلة كثير من الناس: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحتى قال بعض المفسرين الآية تدل على قاعدة عظيمة في باب التمول المحمود، يعني باب كسب المال على وجه محمود، قررها الحكماء المصلحون، وهو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة. هذه هي القاعدة، ألا يتجاوز المال قدر الحاجة. قالوا لأن الإفراط في الثروة مهلك، الإفراط في الثروة مهلك، مهلك للأخلاق الحميدة. ولهذا قال هنا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ما إن يستغني وتكسر أدواته وملكاته وأمواله ويطول ذراعه ويستشعر يعني أنه مستطيع وأنه قادر، يستغني عن ربه سبحانه وتعالى، وربما ألهاه ماله وفتنه وأهلك دينه والعياذ بالله، في حين تجد من ليس كذلك من أصحاب الفقر والعوز والضغط والحاجة، هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان الترف من أشد الأدواء، الترف الزايد كان من أشد يعني أسباب البلاء، إن لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، أو كما قال الأول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة الجدة يعني أن يجد نفسه واجدا عنده من الأموال، فربما يستغني بها، ويستغني عن من؟ عن ربه سبحانه وتعالى. وهل يمكن لأحد أن يستغني عن ربه؟ وحين تبرز صورة الإنسان الطاغي الذي ينسى نشأته ويبطره الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يأتي هذا التعقيب الملفوف إن إلى ربك الرجعى، وهذا تهديد خفي، تهديد لهذا الطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان، وهذا الالتفات أيضا يزيد الأمر تهديدا، إن إلى ربك الرجعى، فكأنه يلتفت إلى هذا الإنسان إن إلى ربك الرجعى، أو يكون المعنى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التهديد والتحذير من حال هذا الإنسان، كلاهما إن إلى ربك الرجعى، وهذا تأصيل أيضا لقضية من قضايا الاعتقاد، أن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وهذا يعني فيه تقعيد لقاعدة عظيم، وهي أن الإنسان مهما عمل ومهما ذهب ومهما راح ومهما جاء ومهما قام الصراع بين الكفر والإيمان وبين يعني أهل الإيمان وأهل الطغيان، فلا بد أن يعرف أن هناك يعني مرجعا، وأن هناك مصيرا، وأن هناك حسابا، وأن هناك جزاء، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا خصوصا في حق الطاغي وفي حق المفرط وفي حق الغافل، هذا فيه تهديد، أي تهديد؟ إن إلى ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هذه أو هذا يعني مقطع جديد في الصورة، يعرض صورة مستنكرة مستبشعة، يعرضها في صورة التعجيب والتبشيع من شأنها، وأصل هذا نزل في أبي جهل بإجماع المفسرين، وإن كان المعنى عاما يشمل كل من كان على هذه الأوصاف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كان هذا شأن أبي جهل، وكان من كيده للنبي صلى الله عليه وسلم وكراهته للإيمان وللمؤمنين، لا يحب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر دينه، كما هي عدد كثير من أرباب الكفر والزندقة والإيمان، لا هم يؤمنون ولا يحبون للإيمان أن يظهر، وهذا يعني سر في قلوب كثير من أهل الفجور والطغيان، أنهم لمحادة الله سبحانه وتعالى ليس فقط يعني لا يرضون بأن الأجواء تكون يعني قذرة كأمثالهم حتى يقذروا الناس جميعا، فلا يريدون أن يعلو لدين الله عز وجل شأن، ولا يريدون أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ومن زعماء هؤلاء وما أكثر زعماءهم أبو جهل، الذي كان يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أنهك عن الصلاة، كما لو كان هو يعني محافظ البلدة أو المسؤول، وليس لأي مسؤول في الحقيقة شأن من هذا، ومع هذا هذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، ومع هذا يعني هذا يدلك على ما في قلوب أمثال هؤلاء. ألم أنهك يعني عن الصلاة؟ ويتوعده صلى الله عليه وسلم ويغلظ له بالقول، وربما يتوعده كذلك بالفعل، ثم يعني ربما رد النبي صلى الله عليه وسلم تهديده بتهديد، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في تهديد لأنه يهدده بربه سبحانه وتعالى، والثاني لا يفهم هذا المعنى، فربما يعني قال له أنا أكثر يعني أهل هذا الوادي ناديا، يعني أنا أكثر الناس صحبة وجماعة ونحو ذلك، فنزلت فيه هذه الآيات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صل، وإنما كنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف مقاماته عبدا، وهذا التنكير للتفخيم، لتفخيم شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله عبدا هكذا على التنكير، إشارة إلى عظيم عبوديته لربه سبحانه وتعالى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ هذه الضمائر أجراها بعض المفسرين على أنها للناهي يعني لأبي جهل، وأجراها بعضهم على أنها للمنهي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا قريب وكلاهما صحيح. إذا جعلناها على أبي جهل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني أخبرني هذا الذي نهى المصلي، يعني أبو جهل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لو أنه قبل دينه ودعوته؟ ماذا لو كان على الهدى؟ وماذا لو أمر بالتقوى بدل أن يأمر بهذا الذي أمر به؟ ألم يكن ذلك أنفع له؟ ألم يكن ذلك أرجى له؟ ألم يكن في هذا كرامة له في الدنيا والآخرة؟ والجواب بلى. أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني وأخبرني إن كذب وتولى، وهذا هو يعني حاله، كيف يعني ألا يخشى عليه من العذاب؟ والجواب الشرط محذوف في كل الأحوال يدل عليه السياق. وقال بعضهم بل في حق المنهي كما اختار المصنف هنا، ويكون المعنى أرأيت إن كان على الهدى، يعني هذا الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. أرأيت إن كان هذا النبي على الهدى كيف تنهاه والذي يفعله هو مقتضى الهداية والاستقامة، أو أمر بالتقوى يعني كيف تزجره عن الصلاة وهو إنما يأمرك بالتقوى ويدعوك إلى الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أخبرني عن شأن هذا الذي أضاف إلى فعلته الشنيعة المنكرة بكونه ينهى عبدا إذا صلى، أضاف إلى هذا فعلة أخرى وهي أنه أيضا كذب وتولى، ولهذا جاء التهديد الملفوف كما يسميه البلاغيون، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا تهديد، يعني إن كان يعلم أن الله يرى ما كان له أن يفعل مثل فعلته بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. لو كان يعلم أن الله يرى لعلم أن الله تعالى يراقبه، ولعلم أن الله تعالى يحاسبه، ولعلم أن الله تعالى يحصي عليه أعماله، وأنه غدا موقوف ومسؤول، فكيف يعني يكون لقاؤه لربه سبحانه وتعالى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا. وهذه للردع قولا واحدا، يعني ردع هذا الذي ينهى عن الصلاة كلا، والتي للردع يحسن الوقوف عليها، فإذا كانت للردع فالأولى أن تقف على كلا. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. لئن لم ينتهي هذا الذي يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والمقصود هنا أبو جهل وكل من كان في هذا المعنى، لنسفعا بالناصية، وأصل السفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، والأخذ بالناصية يعني أصل السفع هو القبض والأخذ بشدة، فإذا كان أيضا بالناصية فهذا يعني مثل في القهر والإذلال، فإنك لو شددت أحدا بشدة من يده أو من رجله لكان في هذا يعني شدة عليه، فإذا أخذته من رأسه ومن ناصيته فكأنك ترغم أنفه في التراب، فكأنك تزله وتقهره وتنكل به أشد ما يكون، وهذا الوعيد إذا كان منك فكيف إذا كان من الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، هو الذي يتولى الدفاع عن نبيه، وهو الذي يقول ذلك لا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ولم يقل هو الكاذب الخاطئ، وإنما قال هذه الناصية ناصية كاذبة وهذه الناصية ناصية خاطئة، مع أن الكذب والخطأ من صاحبها، لكن هذا بالتأكيد يدل على أنه إذا كانت الناصية كاذبة وخاطئة فصاحبها من باب أولى. ولهذا العرب تقول تستعمل هذا المعنى كثيرا، بدلا ما يقول واحد أنت كذاب يكون عايز يعني يلسعه أكثر، يقول له وجهك وجه كذاب، هذا الوجه وجه كذاب، فيعني من باب أولى صاحبه يكون كذلك. وإنما نزلت الآيات على هذا النحو لما تقدم في أن أبا جهل احتج على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، يعني قال لو أنا أستطيع أن آتي بجماعتي وبقومي ويعني نؤذيك وننال منك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وبالغ نهايتها في قوله فليدعو نادية، سندعو الزبانية، يعني لو دعا أبو جهل ناديه وجماعته وأصحابه ومعاونيه وكل من شاء سندعو الزبانية، فإن الله سبحانه وتعالى يعني سيدعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، وحينئذ تحتدم المعركة، والمعركة معروفة المصير، كيف يقف أبو جهل هذا الشيء التافه ومن كان معه ولو أهل الأرض جميعا أمام الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا بطريقة عملية، فإن أبا جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ساجد وأراد أن يعني يأتي بما وعد، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ عنقه كما كان يعني وعده بذلك، فما فجأهم يعني الناس ممن جلس في نادي قريش إلا هو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له مالك، فقال يعني إن بيني وبينه خندقا من النار وهولا وأجنحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة، والله تعالى سيخلف الميعاد، لو دنا هو طبعا قرب جبن، وما أجبن هؤلاء، يعني عند اللقاء هؤلاء أجبن الناس، لكن عند الكلام أطول الناس ألسنة، لكن هذا أمر معروف على كل حال. هذا تطبيق عملي، والحديث في مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. وهذا الذي تميز به أبو جهل في الكفر عن أمثال عقبة بن معيط وغيرهم مثلا، فإن عقبة وغيره يعني عقبة ألقى سلى الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في من هلك يوم بدر، لكن هذا لم يكتفي بأن فعل، لكن فعل وقال، فكان نكاية أبي جهل أكثر، فإنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وآذاه بالفعل وعرض له بقوته وبناديه وهم أن يطأ عنقه، فكانت مساحة جهله أبلغ، ولهذا نزل فيه القرآن على هذا النحو، وكان أيضا في جملة من مات في القليب يوم بدر، وكان يعني صريعا وكان حاله كما عرف في السيرة، وسلط الله عز وجل عليه فتيان صغيران غلامان من غلمان الأنصار يعني يعرف قيمته وقدره، وأجهز عليه وقطع رأسه عبد الله بن مسعود، وقف على صدره، وكان أبو جهل عظيما في جسمه، وكان ابن مسعود يعني نحيفا قليلا حتى أنه وقف على صدره، فكلمه أبو جهل هو في النزع، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني ما كنت تتصور أن أنت يعني مثلك يقف هذا الموقف، برضو بجادل حتى هو يموت، حتى في آخر لحظة لابد أن يعني يكشف عما في نفسه من الخيبة. على كل حال لما أنزل الله عز وجل هذه الآيات التفت إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كعادته في مثل هذه المواطن التي يحتدم فيها الصراع، يسلي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا هنا رادعة أيضا لمثل هذا الكافر وأعوانه، وفيها ردع بعد ردع وزجر بعد زجر، ثم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تطعه، يعني هذا سفيه، ليس مثل هذا يعني من يرد عليه، وليس مثل هذا من يحسب له حساب، وليس مثل هذا من ينتبه لقوله. وهذا شأن المؤمن دائما، أنه ينظر على أو ينظر إلى هؤلاء الفاجرين والكافرين وغيرهم نظرة استخفاف، هؤلاء ليس لهم شأن في الحقيقة، ولا يعني يهتم بهم ولا يؤبه لهم. إذن ما الذي عليه؟ قال لا تطعه، دعه للزبانية، نحن نكفيك إياه، واسجد واقترب، وأما أنت فانشغل بما هو أولى بك من السجود والاقتراب، واصل طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يحزنك هؤلاء الكافرين. ولهذا يعني خصوص السجود والاقتراب لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتختم السورة كما ترى بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية كل تابع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم آذاه يعني فاجر من الفاجرين كأبي جهل أو غيره، ويبقى الطريق على هذا النهج. من يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الشرف، كل الشرف، وله التسلية والمعية الخاصة من ربه سبحانه وتعالى. ومن طغى وبغى فحسبه يعني مصارع الهالكين كأبي جهل وغيره. وهذا آخر السورة، ونكتفي بهذا القدر. قوله تعالى فبلى أو عند ذكر النار في التلاوة وذكر الجنة والدعاء والاستعاذة، يعني يقول التفاعل مع الآيات بالتسبيح عند موطن التسبيح، أو يعني الاستعاذة من النار، أو سؤال الجنة، أو نحو ذلك في الفريضة أو في النافلة أو في الاثنين. الظاهر من الأمر واسع في كل منهم، في الفريضة وفي النافلة، ليس هناك ما يخص شيئا عن شيء، لكن بالأدب المعروف، لا يشغل يعني غيره بذلك، ولا يرفع صوته، أو لا يخترع شيئا يعني فيه يعني نوع مبالغة أم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الناس في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين استعنت بالله. طيب اهدنا الصراط الذي أنعمت، رب اغفر لي وارحمني، يبقى هو عمال يتكلم على طول، يبقى مش هيبطل كلام. هذا غير المطلوب أن تسكت في هذه المواطن وأن تستمع، فاستمعوا له وأنصت. إذا مساحة أن تتكلم كلمة في موطن يعني تأثر به قلبك أو نحو ذلك. ولهذا لو أن رجلا قال مرة استعنت بالله، في الأمر واسع على هذا الباب. أما يصبح هذا سنة كلما مر إياك نعوذ بك يقول استعنت بالله، وكلما مر صراط الذي عندي يقول اللهم اغفر لي وارحمني، يكون هذا في باب البدع، لأن مثل هذا يعني لا يحتمله، ولم يثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح معاني الكلام الذي قالته خديجة، هذا يطول به الأمر، ونحن نختصر على ما يعني أنت تقصد يعني في الآن. على كل حال يعني مثل هذا يمكن أن يراجع في كتب الحديث، لأجل لأن الوقت يضيق الأسئلة كثيرة. اختصاص يوم من رجب، يوم 27 من رجب باللحم وما شابه ذلك، يعني جعل يوم 27 رجب موسما كما يقولون. لا شك أن هذا مما يعني ليس له أصل في دين الله عز وجل، واعتقاد أن هذا موسم عبادة اعتقاد خاطئ، ولم يصح أن الإسراء كان في وقت، لم يصح تعيين موعد الإسراء، وقيل في تعيين أقوال كثيرة من أضعفها أنه كان في رجب، والظاهر أنه لم يكن في رجب أصلا. ثم لو كان في رجب فإنه كان يمر رجب وهذا اليوم على السلف من أصحاب الناس، هم كانوا يحتفلون الاحتفال بشيء لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن احتفال النبي صلى الله عليه وسلم الأيام المباركة عند الله هذه مواسم طاعة، كليلة القدر ويعني رمضان وهكذا الاحتفال. أما اعتقاد الاحتفال يكون يوم طعام وشراب، لابد موسم، والواحد يتكلف أنه يأكل طعاما مخصوصا، ويذهب إلى يعني زوجته أو خطيبته كما يقولون، وإلا كانت مصيبة ونحو ذلك. كل هذه أنواع من يعني الانتهازية، انتهاز الفرص التي لا تحتاج. أما الأعياد المشروعة فصحيح، في عيد الفطر نعم وارد كل هذا لأننا مأمورون بها، في عيد الأضحى ماشي، يوم الجمعة هذا عيد كل أسبوع، لكن نصف من شعبان والسبعة وعشرين من رجب واعتقاد هذه مواسم يؤكل ويشرب فيها، هذا يعني توسع غير مرضي، لم يفعل هذا أصحاب النبي ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هل لأهل البيت ميزة خاصة عن الصحابة لما ورد فيه من أحاديث؟ وما قالكم في حديث علي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ هو كتب الحديث غلط، أما الحديث صحيح. وأما أن العترة له خصوصية عن الصحابة، فالعترة قسمان، منهم من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني حازوا الشرفين ولهم المنزلة الكبرى عند المسلمين. ومن لم يكن من الصحابة فإن الصحابة أفضل منهم بإطلاق، لأن الصحابة هم أشرف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى قراءة، وليس تحتاج إلى مجرد تشويش تسمعه من بعض الحمقى والمغفلين والجهلة. معلوم هذا الكلام أعرف مصدره، مصدره أن بعض الناس الآن عندهم نفس شيعي مما سمعوا في بعض الإذاعات أو بعض الفضائيات، ومما يعني رأوا في بعض الأمور العامة على الساحة، فبدأوا يلتفتون إلى معاني فيها بعض الحق وفيها كثير من المنكر والباطل. الحق الذي فيها أهل السنة أولى الناس به، فليس أحد يعظم أهل البيت مثل أهل السنة، وليس أحد أساء إلى أهل البيت مثل الشيعة، وهذا موجود حتى في كتب الشيعة. الشيعة يعني أهل البيت اشتكوا من الشيعة ابتداء من علي رضي الله عنه وعامة الأئمة. ومن الذي خذل الحسين، ومن الذي يعني خذل عليا في حرب مع الخوارج، ومن الذي خذل عامة أهل البيت، ومن الذي أساء إليهم بكل شيء إلا أن يكون الذين انتسبوا إليهم بالتشيع. لكن أفضل الناس محبة لأهل البيت هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلجون من باب السنة، السنة وصف بأهل البيت على النحو الصحيح. فيعني لا يعرف أحد يحب أهل البيت، أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكرمهم ويؤدي حقهم ولم يبدر منه إساءة إليهم إلا أهل السنة. وأما المنتسبون للشيعة هم أسوأ الناس أدبا مع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وهذا بحث يطول، والذي ينصح بي أن ترجع خصوصا في هذه الأيام إلى بعض الكتب التي تتكلم عن أصول الشيعة واعتقاداتهم ومخازيهم على مدار التاريخ. وهذه المسألة أصبحت كالمتعينة، لأن المسألة الآن يتكلم فيها كل من تكلم، يهرس بما لا يعرف، أي واحد صحفي ولا كاتب ولا شيء من هذا يخبط وهو لا يدري ما الأمر. فلو أنك استقيت معلوماتك من هؤلاء لضللت وأضللت. لكن ارجع إلى كتب أهل السنة في تمييز يعني عقائد الشيعة وجناياتهم على الشريعة وعلى الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإساءتهم حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. والوقت يعني لا يتسع لمثل هذا، لكن إن كان لابد من كلمة واحدة، مثال واحد حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض كتب الشيعة أنهم قالوا إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار فقط. لماذا؟ لأنه سمح له أن يعني يتزوج من عائشة. أي كلام هذا؟ ولا في حواري الحواري يقول الناس كله في الجنة إلا ذكره، لأن ذكره يعني جامع عائشة، وعائشة عندهم يعني رجس من عمل الشيطان، البقر التي أمر الله تعالى بذبحها. فهذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بإساءة؟ هذا كفر والعياذ بالله، وما أكثر يعني كفرهم في كتبهم. نحن لا نتجنى عليه، نقول أنتم تقول في كتاب كذا، كتاب فلان الذي عندكم كالبخاري عندنا أو ليس فيه في صفحة كذا كذا وكذا. وبالتالي المسألة يعني ما في أحد من أهل السنة ينسب إليهم شيئا لم يقولوهم. أما هم إذا تكلموا عن أهل السنة ما في إلا الكذب والخلط وسوء الفهم ونحو ذلك. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. طبيب شاب تخرج من سنة وجاءت له فرصة للعمل بإحدى المستشفيات في ألمانيا، هل هناك حرج؟ نعم فيه طبعا حرج، في أحراج كثيرة. نعم الحرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، والحديث ظاهر واضح ما يحتاج لترجمة. أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، المعنى واضح والحكمة ظاهرة، لأنه إذا أقام بين ظهراني المشركين فسوف يحدث نوع من الزوبان، سيذوب في بيئة المشركين، سيذوب في عاداتهم، في تقاليدهم، في جرأتهم على الشر، في تعظيمهم للعقل حتى أنهم يردون الوحي، في تفلتهم من في كثرة شهواتهم وعباداتهم للذات وللشهوة وللدنيا. سوف لا يسمع الأذان، هذا أقل ما فيه، سوف لا يرى من يعينه على الطاعة. وإنما أجاز العلماء الذهاب إلى هذه البلاد في الضرورات الشرعية، كأن يكون سفيرا للمسلمين، أو يكون ذاهبا للدعوة إلى الله، أو ذاهبا لطلب علم يحتاجه المسلمون وليس في بلاد المسلمين، أو طلب علاج يحتاج إليه ضرورة وليس في بلاد المسلمين. وما سوى هذه الحالات في الأصل أنه لا يجوز أن يذهب، ومعلوم أن عامة المسلمين يذهبون لكي يهاجروا ويستمتعوا بجنسية هذه البلاد ويتزوج هناك وينجب ويصبح أولاده لا ينتمون إلى بلاد العرب ولا بلاد المسلمين لأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا. إذا كان العرب أنت أنا ما لي دعوة بطنطا ولا دعوة بمصر، أنا ما أعرف طنطا، أن تقول أبدا لو بقيت 100 سنة ده أنا مولود في حارة كذا وكذا، عندك تاريخ وجغرافيا تربطك، لكن هو لا عنده لا تاريخ ولا جغرافيا، فعلى ما تلزمه بتاريخك وجغرافيتك، حتى لسانه لسان يعني مستقيم على البلدة التي ذهبت به إليه، وعربيته مكسرة، فأنت دمرت أولادك وأفسدت الجيل الثاني والثالث وبقية الأجيال. لماذا؟ لأجل حفنك يعني دراهم أو دنانير ربما تموت وتتركها ويستمتعون هم بها على نحو تسأل أنت عنه، ولا حول ولا قوة إلا. سألني رجل هل النبي صلى الله عليه وسلم كامل، فبماذا أرد عليه؟ لو هناك كلمة أكمل من الكمال لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكامل والإنسان الكامل فكيف يكون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه بكمالات كثيرة، وإنك لعلى خلق عظيم، وبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف نتعرف على المحكم المتشابه في القرآن وما الفرق بينه؟ تقرأ كتاب من كتب علوم القرآن صفحة 3 يجيب لك باب المحكم المتشابه كله. ما رأيك؟ المحكم يعني الذي لا يحتمل، يعني هي لها أكثر من معنى، الذي المعنى المشهور إذا أطلق فالمحكم الشيء الذي لا يحتمل الإشكال، والمتشابه الذي يحتمل بعض التفسير. فإذا قال الله تعالى يعني إنما الخمر والميسر رجس فاجتنبوه، واضح هذا معنى محكم، يعني حل الله حرم الربا هذا معنى محكم، لكن في بعض الآيات تحتمل نتيجة نظرة العلماء ونهاية واردها بعض الأدلة ونحو ذلك، هذا المعنى العام. إذا هناك معاني أخرى في الإحكام والتشابه ستقف عليها إن شاء الله. شبكته ستقام في قاعة أفراح وأنا لا أريد الحضور، ولكن هذا سيؤدي إلى مشاكل كثيرة. الحضور في مشاكل وعدم الحضور في مشاكل، فأنت اختر أخف المفسدين. واحد أخوه بيتزوج في قاعة كذا أو الكذا، المنكرات المعروف، لو ذهب في مشاكل، ولو لم يذهب في مشاكل. إذا لم يذهب مصيبة، سيجتمع عليه يعني أهل الأسرة والأسرتين ويقول أنت يعني ما لست مجاملا ولست يعني متأدبا، وهذا أخوك وكان عليه وكان عليك وهذا الكلام. طيب زين هذا في كفة، وإذا ذهبت ورأيت المنكرات ستكون مشكلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأنت لابد أن ترتكب أحد المفسد، إما أن ترضي الناس وتسخط الله عز وجل، وإما أن تسخط الناس وترضي الله عز وجل. فإذا كان لابد من إحداهما فالعاقل يرضي الله عز وجل ولو بسخط الناس، ثم الله تعالى يتولى عنه إرضاء الناس، لأن الله تعالى يقدر. لكنه لو أسخط الله وأرضى الناس فهل يقدر الناس أن يرضوا الله تعالى عنه وقد غضب الله تعالى عليه؟ القضية وعمليا كلنا جرب هذا، أنت إذا فعلت هذا لله فستجد قلوب الناس جميعا لا يعني لا يمكن أبدا، إذا فعلت شيء لا يمكن الناس تلومك أبدا، لأن الناس يعلمون أنك ما فعلت هذا إلا لله فيحترمونك أكثر من أنفسهم. وصدقني أنك لو كنت تظهر بالديانة والإيمان ثم ذهبت والله الذي لا إله غيره سيحتقرونك، ثم في صبيحة نفس اليوم يا عم الشيخ مش كنت معنا امبارح وكان اللي بيحصل، ما انت احنا خلاص والوقت جاي تقول لي ما انت كنت معنا خلاص، يعني انت فقدت كل المعاني. والناس العصاة بالذات لا يحبون المؤمن ان يترخص، وهذه مسألة قد لا يصلها كثير من الناس. لماذا؟ هو عاصي ومسرف على نفسه لكن يريد ان يبقى في الدنيا خير لعله ان يرجع اليه يوما. فأنت في أسرتك مهما كان الناس يعني من أهل الفساد والفجور أنت يعني المساحة البيضاء القليلة التي بقيت في الدنيا، وأنت الطهارة التي بقيت في يعني طبق النجاسة الكبير، فهم يريدون منك أن تبقى على هذه الطهارة حتى إذا أراد أحدهم أن يستنشق منها مرة يعني نسيما عطرا يجد، لكن لو لوثت نفسك بنفسك يقول لك ما بقي خير. حتى الذي كنا نقول انه يعني فيه رجاء وفيه امل كله في الهوى سوى، فتجعلهم يعني يذهبون الى مذهب الاحباط واليأس. فابقي على نفسك واستبقي دينك لنفسك ولغيرك ان شاء الله. للعريس والعروسة إن شاء الله والمعزيم كمان. دفتر التوفير، دفتر التوفير ربا، والربا كله حرام، والمرابي يحارب الله سبحانه وتعالى. دفاتر التوفير في البريد، شهادات الاستثمار، التعاون مع البنوك الربوية، كل هذا محرم بالإجماع، ليس في هذا خلاف. ولو أن رجل خرج وخالف فهو مع نفسه، ليس من الدائرة التي ينبغي أن تعتبر. يعني المسألة فيها إجماع. هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة بغير ترتيب الصور؟ لا بأس، الأمر واسع ما دام يقرأ الصورة والصورة التي يعني قبلها وليس بعدها، الأمر واسع. فقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ آل عمران، قرأ النساء ثم قرأ بعدها آل عمران. حكم العمل في تجارة العملة جائز، لكن بالشروط الشرعية، أن يكون بالمقابضة، يعني القبض في نفس المجلس، هاء وهاء، يعني أنت عايز دولارات ولا أو عايز تغير الدولارات مثلا، أعطيني الدولارات في نفس المجلس وأنا أعطيك الفلوس. أما تقولي طيب هات وأنا كمان ساعتين أجيبهم لك وتسيبني وتمشي، ما ينفعش. هذا ربا، يشترط فيه التقابض، وما سوى ذلك فالأمر واسع. فرقعة الأصابع في المسجد، لا تفرقع الأصابع في المسجد، لا تفعل. ورد في هذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. معي مبلغ عبارة عن أرباح ربوية، هل يمكن إعطاء المال إلى أخت ملتزمة تتجهز للزواج؟ العلماء قالوا أحل من هذا أن تخرج المصارف العامة، يعني شق الترع والأنهار ومستشفى الكلى والسرطان وثلاجات المياه في الشوارع، أوراق توزع على الناس، شرائط نحو ذلك، هذا أحسن. وقال بعض العلماء يجوز إعطاء للفقراء، لكن لا تعطيه للفقير الذي يلزمك نفقته، فلو كانت هذه أختك فلا تفعل، لكن أعطيها لبعض الفقراء البعيدين يكون أنسب. أما أختي أنا ينبغي إن كان معي فلوس أن أعطيه، وأنا عمليا لو لم يكن معي مال ربا فأعطيه، يبقى هذا نوع من التوسعة على النفس بطريقة، يعني على أنه إذا كان الأمر ضيقا عليه أمر في سعة إن شاء الله، لكن لو كان أمرك واسعا والحمد لله اجعل أموال الربا تخرج، لأن هذا نوع استفادة بطريقة غير مباشرة، اجعلها تخرج على وجه يعني تبرأ فيه من الاستفادة بالطريقة المباشرة. أجر الجماعة الأولى مثل أي جماعة؟ لا، الجماعة الأولى هي المقصودة بالأجر الأوفر، والجماعات الأخرى يعني إن كان الأمر العذر ففيها أجر إن شاء الله، لكن ليس كالأولى. وإلا لو كان أي جماعة مطلقا لكان الإنسان يصلي في أي وقت ويعمل أي جماعة إن شاء الله في البيت، لكن المقصود الجماعة الأولى التي تكون في المسجد والتي يترتب عليها الأحكام. هذا متزوج قريبا ويفرضون عليه لبس الدبلة، قلوب خلاص الدبلة دبلت خلاص، الحمد لله انتشر العلم وانتشر الوعي ودبلت مسائل الدبلة والحاجات دي. نعم، هذه عادة وثنية ونصرانية تجمع بين الشرين، يفعلها الفراعنة ولها اعتقادات شركية وأصول شركية، ويفعلها النصارى ولها أيضا أصول شركية باسم الآب وباسم الابن وباسم الروح القدس، وتستقر في الإصبع الذي يعني ينتهي إليه، هذا كله من الشرك. ما لنا ولهذا الشرك، وقد طهرنا الله عز وجل بالتوحيد. وبعض الناس يقول ألبس دبلة فضة، ولا فضة ولا ينفع تلبس دبلة خالص، لأن الدبلة هي الدبلة، هتلبسها من ورق من فضة من ذهب، طبعا من ذهب شرين، لكن من حاجة حلال زي الفضة شر واحد. فماذا تفعل؟ كان لابد تلبس خاتم، لابس لبس الخاتم لا بأس بهذا، لكن الدبلة الدبلة لا. ولا للمرأة التي يجوزها لبس الذهب، لا يجوز المرأة أنها تلبس دبلة برضه. ليه؟ لأن نفس الدبلة عادات شركية، ولهذا أنت بتشوف جماعة بتوع الأفلام والمسرحيات لما يقلع الدبلة معناها بقى أنها خلاص هتسيبني ومش هتحبني، كلام الناس الجهلة والمغفلين والحمقى والمتشبهين بالكفار. ما احنا ماشيين من غير دبلة، الأمور الناس كلها عايشة الوقت الحمد لله، مش هيتوقف على هذا حاجة. إن كان لابد والمسألة فيها ضغط، يبقى المرأة تلبس حاجة غير الدبلة، هات لها كل الذهب ما عدا الدبلة. مصممين في حاجة اسمها محبس الوقت، يعني هذه محبس عن هذا الشر، ويكون فيها يعني بعض السعة إن شاء الله. لبس المرأة البنطلون ولو كان لزوجها، وهل في هذا تشبه؟ قال بعض أهل العلم في تشبه مطلقا كالشيخ الألباني خاصة للنساء، ورخص بعض أهل العلم كالشيخ العثمين أن يكون للزوج فقط ولا ينبغي لغير الزوج، حتى المحارم لا ينبغي إظهار البنطال أمامه، فهذا شيء خاص بالزوج، الزوج أمره أوسع. ورخص بعض أهل الجهل والفجور وتقليد المشركين بأنه أحسن وأجمل حتى في الشارع، وامتلأت الشوارع بالبنطلونات التي يعني بنطلت علينا البناطيل، أعوذ بالله من هذا الشر. نصاب زكاة المال، نعم، كم جرام من الذهب؟ على الذهب 80 جرام، وعلى الفضة 595 جرام، والذهب المخلوط بنحاس، يعني يقصد الذهب اللي هو يكون 21 أو نحو ذلك، ما يعملش على 18 وال يعني شوف 21 بكام، وحتى ال 21 مخلوط لكن شيء يسير يستقيم الذهب إلا به، أما إذا كان مخلوط بنحاس مش هذا المعتبر. قراء دعاء ختم القرآن الوارد في المصاحف، هذا لم يثبت عن ابن تيمية كما يقولون، وإنما دعاء ختم، إذا انتهيت من قراءة القرآن فادعوا بما فتح الله لك، وليس هناك دعاء خاص اسمه دعاء ختم القرآن، وإنما إذا انتهيت من القرآن ادعوا بما حضر وما يعني أمكانك الدعاء به. ويستحب اختيار أدعية الجامعة، الاستخارة له عدد معين، ليس لها عدد معين، لكن لو أنك زدت استخرت مرة واثنين وثلاثة أمر واسع، لكن يكفي مرة واحدة إن شئت. وكيف تعرف الاختيار؟ تمضي، تستخير وتمضي. إذا وجدت لا يلزم أن ترى رؤيا كما يفهم بعض الناس، نادرا ما ترى رؤيا، ولا يلزم أن ترى انشراحا أو عدم انشراح، أحيانا كثيرة ترى انشراحا أو عدم، لكن حتى أحيانا لا تجد ولا انشراح، فكيف يكون الحال؟ تمضي في الموضوع، وإذا مضيت وفيه خير تجده مفتوحا، وإذا لم يكن فيه خير تجده متعثرا، فإنك تقول إن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه، فقد تنصرف عنه بعدم الانشراح والإقبال، وقد تريده ويصرفه الله عز وجل عنه، فالاستخارة كلها بركة. أشعر بالخوف إذا صليت في جوف الليل، أشعر أن أحدا سيأتي من خلفي ليقتلني، وأخاف من الحيوانات والفئران ونحو ذلك، وأشعر بمراقبة الناس لكل تصرفاتي ونحو ذلك. هل هذا الخوف شركي؟ لا، هذا الخوف مرضي، ويستحسن أن تعرض على طبيب، فعادة ما يكون هذا في جزء مرضي، وفي جزء طبعا يحتاج إلى نصيحة الناصحي، هو أن تقوي توكلك على الله عز وجل وتجاهد شيطانك، وتعرف أن الذي يريد أن يفتنك في دينك ويجعلك وأنت واقف تصلي في الليل تتصور أن أحدا سيأتي من خلفك ولا أحد في الحقيقة في البيت، لكن هذا نوع من يعني صد الشيطان لك. فإذا عرفت أن الإنسان إذا قام يصلي بين يدي الله فهو ولي من أولياء الله عز وجل، وأن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى معه، وأنه بذلك يكون يعني كبيرا ويكون أقوى من الشيطان، والشيطان يكون تحت رجله، ولو جاء الشيطان، لو جاء إبليس للشيخ الكبير نفسه لا صرعه هذا الذي يصلي لله عز وجل في الليل، حينئذ تنتهي المسألة. لكن واضح أن مثل هذا يكون عنده استسلام، ما عنده أي مقاومة، وبالتالي الشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبي بالكرة، فهذا يحتاج إلى علاج شرعي، مجاهدة وتقوية للقلب بمعاني اليقين والتوكل، وقد يحتاج إن وصل الأمر إلى هذا إلى علاج يعني عند طبيب، لكن يذهب إلى طبيب ملتزم أيضا حتى لا يعك الدنيا عليه، لأن بعض الأطباء النفسيين يعني محتاج إلى من يعالجه نفسيا، لأنه اكتفى بالكلام الذي درسه من نظريات فرويد وغيره، فهو مسكين، هو نفسه محتاج أن يعالج، فكيف يعالج وهو يعني مريض؟ وقضية أن الإنسان يحتاج أن يذهب إلى طبيب نفسي، بعض الناس يتحرجون منه، والمسألة بسيطة، كما تذهب لطبيب الجلدية وطبيب العيون وطبيب البطنة، لا مانع الإنسان أحيانا يذهب للطبيب النفسي إذا يعني بلغت عنده بعض الإشكاليات النفسية والاضطرابات ونحو ذلك، هذا نوع من يعني ليس كل من ذهب للطبيب النفسي يبقى مجنون كما يفهم بعض الناس، لا، هذا نوع من الإرشاد لا يجد من يسمع إليه، هو بس كل اللي بيعمله بيسمع لك كويس، وبعدها بيسمعك بيشجعك ببعض الخبرات التي عنده، وقد يعني يرى أن المسألة فيها عيب معين في الشخصية، في إشكالية معينة طبية فيعالجك إليه، وقد لا يرى فالمسألة، لكن مهم أن يكون عنده بعض معاني الديانة حتى لا يغيب عنه المعاني الأصيلة في هذا الباب، وهي المعاني التي تقوي التوكل على الله عز وجل والثقة بالله عز وجل واليقين ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، هذا هو أصل المعنى. فإذا اتفق يعني الطبيب يحسن الاثنين فبها ونعمة، وإلا فالفرار الفرار. ومعلوم أن من استقامت ديانته لا يكاد يحتاج إلى مثل هذا، لأن علاجه بيده وسلاحه بيده، وهو يعرف كيف يتصرف. وإنما نقول هذا لبعض يعني من ضعفت يعني ديانته وشخصيته وأمكن أن يعالج، فالأمر واسع إن شاء الله. زواج المسلم السني من الشيعة، يروح الأول يعرف ما معنى الشيعة، وكيف أن هذه التي يعني ستكون ضجيعته وأم أولاده تتدين لله عز وجل بسب الصحابة، فهي ستعلم الأولاد، قولوا يا أولاد ورايا اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عائشة، تكذب في دينها، فتكذب في الدنيا من باب أول، تكذب على ما تشبعوا كذب، هم يكذبوا على الله عز وجل ويستحلون هذا، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأنواع من الطمات. إذا أرادوا أن يعيش مع هذا حياه الله، وإذا قبل مثل هذا فهذا ليس سنة في الحق، ما عنده دين أصلا. لكن الذي عنده ديانة لابد أن يغضب لغضب الله عز وجل، كيف يغضب ممن يتهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الجيل الذي رباه؟ وهذا عجب من العجب. ولا كنا نتصور هذا في الأحلام. إلى سئل أصحاب موسى من خير الناس بعد نبيكم، قالوا أصحاب موسى. اليهود إذا سئلوا من أفضل الناس يقولوا أصحاب موسى، والنصارى إذا سئلوا من أفضل الناس يقولون حواري عيسى، والشيعة إذا سئلوا من أقبح الناس وأكثر الناس يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأي دين وأي ملة؟ طيب، يبدو أن الوقت هذا يكفي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على